شلت العمري ابيض راح فين اغلى الشباب يا شلت كل حر لبسه في حرب على الفساد عمرو حسين فارس الزمالك وهب روحه للكيان عمره في يوم ما تخلى عنه في الكربة وفي الترحالات لما هدف الحر يرحل كان الدين معمول ودان كان امله انه يشوفه زي النادي بتاع زمان لما قال يسقط فساد وجهته وصوته بالسلاح لما قال عاش الزمالك رد على رصاص السفاح كان فاكر ان جلال ان النار راح يوم تحمي كان فاكر ان المال ممكن يحمي في يوم كرسي ناسي ان الولاد عاشوا معاه احلى سنينه واللي هياخد حق اخوه مكتوب له حر على كبيره لما اخويا عليكوا يشهد يا شوية مجرمين دعوة امي شهد عليكوا هطاردكوا اليومين